Come on, Lord. Come on, Lord. وإذا ما أردت

Oh, God. سكن حلو بتاعت القرآن بتاعتك دي ربنا يرحمك. الله أكبر. نعم Yeah. play side. Yeah! وتروى عليهم ربنا الاثنين لانك بتغذي قلوب الاخوان غذاء القلوب. نعم يا مولانا الشيخ. نعم نعم يا مولانا. Oh, I'll show you. Thank you. Oh. وعليها سجن يا رب السماء.